كل بالقلب خليتاني هذا سميت حبي طلع أقسى من زماني هواني تركني وراح حبيبي بس قل لي شاحكي يم غير يضحك واني عايفني الوحدي أبكي واني هم تركني حبيبي بس قل لي شاحكي يم غير يضحك واني عايفني الوحدي أبكي ومجروح قلبي من صدر محروق دمي ماكو إنسان يوف بحياتي غير أمي مجروح قلبي من صدق محروق دمي ماكو إنسان يوف بحياتي غير أمي دمعت بخدي وهو ولا تهم دموعي شمعك انت بدرباني وبيدجة وطفى شموعي قالوا لي عافك ما يحبك اصلا عنده حب جديد شحتي شقلهم خل اسكت حسن يا عذر لي فيه قالوا لي عافك ما يحبك اصلا عنده حب جديد شحتي شقلهم خل اسكت حسن يا عذر لي فيه ومجروح قلبي من صدق محروق دمي ماكو انسان يوف بحياتي غير امي مجروح قلبي من صدق محروق دمي ماكو انسان يوفي بحياتي غير